وقوله من البول احتج به الشافعي وجماعة من أهل الظاهر على نجاسة جميع الأبوال ولا يستثنى من ذلك شيء، وهذا فيه نظر. قد حمله الجمهور على بول الإنسان وهذا الصواب، لأن بول ما يؤكل لحمه طاهر وليس بنجس. قد جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ولو كانت نجسة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أفواههم من شربها. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولأنه لا يجوز التداوي بالنجاسات.